ابن آدم، نعم الموجود الإنسان، وهو هو الإنسان. ماشي، ويوم أفضل. عرفة. نعم ويوم عرفة، نعم والله والله شهد الله. ويوم عرفة نعم والملائكة. نعم الملائكة مشهود تشهده الملائكة. فإنه يوم مشهود، لو يوم الجمعة تشهده الملائكة، يبقى نعم الملائكة هم الشهود. الشهود، يبقى نعم كده 7 أقوال في الشاهد، شاهد. صحيح؟ نعم صحيح يا أخي. تمام. والمشهود نبدأ برضو من البداية كده. فأول شيء قاله يوم عرفة، يوم عرفة، ألف. بعده يوم القيامة، نعم بعد ذلك طيب. يوم الجمعة، يوم الجمعة، أيوة، ويوم الجمعة برضو. ألف باء جيم. يوم كنا يوم القيامة ذكرنا. أخذنا عرفة والقيامة والجمعة. المشهود أيضا بني آدم طيب، في ولكن قول نحن. الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى المشهود أمته. المشهود يوم القيامة، يبقى هي يوم القيامة، يوم الجمعة، يوم القيامة، يوم الجمعة، وبني آدم يوم القيامة، يوم عرفة. ها؟ وبنو آدم في قول سعيد المشهود، بن جبير والمشهود نحن. والمشهود نحن، هي الإنسان ويوم القيامة، الإنسان يوم القيامة، صحيح؟ لا، الإنسان الإنسان وابن آدم. طيب، يبقى ناخد الإيه؟ قول سعيد، والمشهود نحن. نعم، بدل 4 أقوال، نعم صحيح؟ عرفة والقيامة والجمعة ونحن. يعني يلاحظ وجود نعم، يعني أسماء مشتركة في الشاهد والمشهود، يعني يوم عرفة مشترك، يوم الجمعة يوم الجمعة شاهد ومشهود. ويوم عرفة كذلك. يوم عرفة. تمام، تفضل. بارك الله فيكم. جميل. وقوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، وجمعه أخاديد، وهي الحفر في الأرض. وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم، فأبوا عليهم، فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به، ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. ولهذا قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين. قال الله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه، المنيع الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به، فهو العزيز الحميد وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس. ثم قال: الذي له ملك السماوات والأرض، من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، والله على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية. ويختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم. فعن علي رضي الله عنه أنهم أهل فارس، حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم فامتنع عليه علماؤهم، فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم، واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. وعنه أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم، فغلب مؤمنوهم على كفارهم، ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها. وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة، واحدهم حبشي. وقال عوفي ابن عباس: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود،

فقتل ذو نواس في غداء في غداة في غداة واحدة في الأخدود، فقتل ذو وقتل نواس فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود 20 ألفا، ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له دوس، دوس ذو ثعلبان، ذهب فارسا وطردوا وراءه فلم يقدروا عليه، فذهب إلى قيصر ملك الروم فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة فأرسل معه جيشا من نصارى الحبشة يقدمهم أرباط وأبرهة، فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود، وذهب ذو نواس هاربا فلجج في البحر فغرق، واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى 70 سنة، ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس، فأرسل معه من في السجون فكانوا قريبا من 700، ففتح بهم اليمن ورجع الملك إلى حمير، وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خريبة من خرب نجران لبعض حاجته، فوجد عبد الله بن الثامر تحت فوجد فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعدا واضعا يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده، فإذا أخذت يده عنها ثعبت دما، وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها، وفي يده خاتم مكتوب فيه ربي الله، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره، فكتب عمر إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا. وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله حدثنا أبو بلال الأشعري حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى لما افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط، فقيل له إن تحته رجلا صالحا فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائما معه سيف فيه مكتوب أن الحارث بن مضاد نقمت على أصحاب الأخدود، فاستخرجه أبو موسى وبنى الحائط فثبت، قلت والحارث بن مضاد بن عمرو بن مضاد ابن عمي الجهمي أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت بن إسماعيل ابن إبراهيم، وولد الحارث هذا هو عمرو بن الحارث ابن مضاد هو آخر ملوك جرهم بمكة، لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن، وهو القائل في شعر الذي قاله ابن هشام إنه أول شعر قالته العرب كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسم بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قريبا بعد زمن إسماعيل عليه السلام بقرب من 500 سنة أو نحوها، وما ذكر ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كان في زمن الفترة التي بين عيسى ومحمد عليه من الله السلام أو أشبه، والله أعلم. قد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرا كما قال أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير. قصة اكتشاف بدن والكلام عليه وردت كثيرا، يعني هنا عبد الله بن السامر وهنا الحارس، وأظن ورد أيضا في الفتوح قصة دانيال وكانت في عهد عمر أيضا. أنا عبد الرحمن بن جبير قال كانت الأخدود في اليمن زمان تبع في القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد، فاتخذوا أتونا وألقي فيها النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد، وفي العراق في أرض بابل بخت نصر الذي وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له، فامتنع دانيال وصاحباه عزريا وميشائيل فأوقد لهم أتونا وألقي فيها الحطب والنار ثم ألقاهما فيه، فجعلها الله تعالى عليهما بردا وسلاما، وأنقذهما منها، وألقي فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط، وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط فأكلتهم النار. وقال أسباط عن السدي في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، قال: كانت الأخدود ثلاثة، خد بالعراق، وخد بالشام، وخد باليمن. رواه ابن أبي حاتم. وعن مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة، واحدة بنجران باليمن، والأخرى بالشام، والأخرى بفارس. أما التي بالشام فهو انطنانوس الرومي، وما التي بفارس فهو بخت نصر، وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس. فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآنا، وأنزل في التي كانت بنجران. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن ربيعه هو ابن أنس في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، قال: سمعنا أنهم كانوا قوما في زمن الفترة، فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، اعتزوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين وحدث حديثهم، فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذوها، وأنهم أبوا عليه كلهم وقالوا: لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. فقالهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإن التي عبدت فإني قاتلكم. فقالهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني قاتلكم. فأبوا عليه، فخد أخدودا من نار، وقالهم الجبار ووقفهم عليها: اختاروا هذه أو الذي نحن فيه. فقالوا: هذه أحب إلينا، وفيهم نساء وذرية. ففزعت الذرية فقالوا لهم: لا نار من بعد اليوم. فوقعوا فيها فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها، وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها. ففي ذلك أنزل الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. ورواه ابن جرير: حدثت عن عمار عن عبد الله بن أبي جعفر به نحوه. وقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي حرقوا، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن أبزة. وهذه تقريبا هذه تقريبا الرواية الوحيدة من بين كل هذه الروايات التي ذكرت هذا المعنى، معنى فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها، ومعنى وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها. نعم. والقرآن الكريم سكت عن هذا المعنى، لم يذكره، لم يذكر الله تبارك وتعالى في سورة البروج عاقبة ما صار إليه المؤمنون وما صار إليه من عذبوه. لكن على هذا يعني ذكر في الحديث، الحديث كذلك لم يذكر فيه، حديث اللي احنا ذكرناه كان من رواية الإمام أحمد، وأصله في حديث الإمام في صحيح الإمام مسلم. تمام، لم يذكر فيه. كان يتعادون فيها ويتدافعون، معناها أنهم دخلوا النار، وقعوا فيها. تمام، كيف أحسوا بها؟ هل خرجت النار فأحرقت الذين كانوا يعذبونهم؟ سكت الحديث أيضا عن هذا. نعم، سكت عن هذه. نعم، جزاكم الله خيرا.

أين شئت. النجاة. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. طيب لحظة. نعم، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. نعم. قال هذا اختيار قال ابن جرير. وقوله سنقرئك أي يا محمد فلا تنسى. نعم، وهذا إخبار وهذا من جرير. إخبار من الله عز وجل ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها. نعم، ما على لك؟ وجه نعم، هذا على وجه الإخبار اختيار ابن جرير يعني. إذا بقى قول أخ قول قتادة. آه، وقال قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. فهذا هو ما قبله بالضبط. نعم، الربيع تمام. الثاني قال. نعم، الذي بعده. وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب، يعني نعم أمر يعني. نعم أمر. وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله رفعه، فلا عليك أن تتركه. وإذن هو طلب منه طلبين. الطلب الأول أن يحفظ الإيه المحكم، والطلب الثاني أن يترك المنسوخ، نعم أو طلب منه أن يحفظ القرآن ولا عليه أن يترك المنسوخ. نعم طيب، هنا يعني هل هناك مثلا قراءة يعني فلا تنسى جاء بإثبات ألف كرسما يعني، والطلب يقتضي الجزم آه، يعني فلا تقصد تنسى. يعني إن ترسم لا تنسى هكذا، نعم فلا تنسى. نعم بداية الطلب أو النهي نعم. يعني. والشيخ شريف معنا قد يذكر لنا هل في هذا الموضع رسم يخالف هذا الرسم عند بعض القراء؟ لا أذكر أن، السلام عليكم سيدنا، طيب. لا أذكر أن فيها اختلاف سيدنا في لا القراءات، ليس تذكر ان في الرسم اختلاف تبع لا لاختلاف القراء يعني، لا او تبع للقراء وليس فيها اختلاف هنا في القراءة، صح؟ ليس فيها خلاف والله أعلم. لا، نعم. وممكن الرجوع إليها في الإعراب يعني تتضح المسألة، والله أعلم يعني. لا، مش بس كده، هو احنا ممكن يكون عندنا الخبر بمعنى الطلب، ويكون عندنا الطلب بمعنى الخبر، يكون عندنا الخبر بمعنى الخبر، وعندنا الطلب بمعنى الطلب، وقد ورد هذا كثيرا في القرآن. يكون إيه؟ اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ كما تقول مثلا في سورة إيه؟ في الحج، قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. يؤمنون يعني. في الحج، نعم في الحج. نعم في الحج. نعم ومن دخله كان آمنا، يعني فأمنوه، يعني فأمنوه. وعندنا قول الله تبارك وتعالى في أول القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قالوا كلها على الطلب، يعني قولوا الحمد لله رب العالمين وهكذا. فممكن تبقى الصورة صورة الإيه؟ الخبر والمطلوب والمعنى طلب أمر. نعم نشوفها بقى في الإعراب. نعم. التوجيه نكون مثلا طلب أو صيغة الخبر ومعنى الطلب. يكون الصيغة صيغة الخبر والمعنى الطلب. بعدين عندنا في الرسم فيه رسم يحتمل، فيرسم على وجه ويحتمل الآخر. فتقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى، وده ده الأعم الأغلب في القرآن، الله أعلم مثلا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب والقراءة الأخرى رسالاته رسالاته، وهكذا. فالاحتمال يعني فهو وارد هنا أيضا. نعم شيخنا، جزاكم الله خير. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك، نتوب إليك.